رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار كم تكرانا تولى إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. حديثني أكنا جرى ديرادا، حديثني كمسلمي تولي أبي سعيد الغفاري أبي ذر الغفاري أدفمي ربي سرها جالته. أبي ذر كنين مأكمي، يا سلام، هو المعروف بالباحث عن الحقيقة. أبي ذر الغفاري مكان سائن نجني قراني ديو أبي ذر مكان سائن دفاك أبي ذر مكانين أبي ذر مكان ساج جندب بن جناداتي يودا قد تنفدوب ديبئاتي لالا. بارك الله فيكم. ربي سرها جالتو عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي إرى أديسي فيما يرويه عن ربه رسول ربي سني ربي إساني إرى أديسني أنه قال نجل ربي إنجل الرسول: يا عبادي، يا قبروتتي، يا ربي تجد أبرا، يا قبروتتي، يا عبادي جلال قبروت ربي تنمنكن طوعا تهي قدين ذلك ما انتهي جالت يجب جتولي قالت جالت يجب قبر ربي تبنين آدم يو كان قصدت بانا مكون يا عبادي كني نوم ربي قداتي أمني قفا أجائب. إني حرمت الظلم أني والميت دا دور قاقو ديجرة على نفسي يوكا ميت دا دور قاقو ديجرة على نفسي لبوك يرتي دور قاقو ديجرة وجعلته أقسم قديت ننجرام ملي فيما بينكم محرما جدوك سنت اللي دورغا قديت ننجرا فلا تظالموا والهميدنا والانظلمنا. يا عبادي، يا قبروتتي، كلكم ضال شفتي كيس نويو جلتورا كلكم ضال كل هندي كيس نويو جلتورا إلا من هديته نمعني إثقا جيل شمالي فاستهدوني قجيل من الربر بعدا أهدكم إثن قجيل شا إثن وفقا جيتشو غرا قجيل ما إثن وفقا يا عبادي يا قبروتتي إنكم كلكم هندي كيسانو جائع بيلاورا إلا من أطعمته نماني إسانياتش سمالي نماني إسانياتش سمالي فاستطعموني ناتنا الربربادا ديانانا الربربادا ناتا أطعمكم إثنيا كسا يا عبادي يا قبروتتي كلكم شفت كيسانو عار قل ديمورا هند كيسانو قل ديمورا إلا من كسوته نماني إسا أفس ملي فاستكسوني أفتنا الربربادا أكسكم إسن أفسا يا عبادي يا قبروتكية إنكم إسن تخطئون بديد ليدا تخطئون جتشن بديد ليدا بالليل هل كني فيه والنهار قيال وأنا أغفر الذنوب أنا أمو دليني أرارما أنا دليني أرارما جميعا هند إسيتو فاستغفروني أرارما نر بربادا أغفر لكم إسني أرارة مقول آجر يا الله تولي يا رب إنو أرارة يا عبادي يا قبروتتي إنكم إسن لن تبلغوا ضري نميلوا التنجيتا نميلوا اتنجيتن فتضروني كنميتني فو نميلو فو نميلو اتنجيتن ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني نفيدو تليه انجيتن كنفيدن هما نانجوتن جيتش واللي تنجت التنراء لبومتي سنيبي يا عبادي يا قبروتتي لو أن أولكم أدو در كيساني في وآخركم بودين كيساني اللي وإنسكم المنما كيساني في وجنكم جنين كيساني اللي جنين كيساني في نمن كيسان جيتشون نما اللي تهي جنين اللي تهي جيتشا ممالي جنين كيسان جيتشون قرتي كيساني جيتشا مي جنين كانوا تياني على أتقى قلب رجل واحد منكم الرسودات أكا قلبي نمتكو إسن الراته أدو سودات أدو تاني أكا نمتكو تججو نمتكو قلبي نتاتا قطي أدو أكاس اللي تاتني ما زاد ذلك سودان إساسنين اندبلوا في ملكي شيئا موتماتي يكيستي واتك كندبلو جدا يا عبادي يا قبروتتي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ودو در كيسن في بون كيسن نمن كيسن في جن كيسن كانوا تاني على أفجر قلب رجل إر بدا قلبي نمتكو إرت أدو تاني أقس اللي ما نقص ذلك من ملك شيئا سني موتما كي يرى واتكهن إرئسو وجد هما تك اللي يا عبادي يا قبروتتي لو أن أولكم أدو در كيسني وآخركم بودين كيسن اللي وإنسكم نما في وجنكم جنين كيسن اللي قاموا رابتني في سعيد در واحد تكتي كيس رابتني فسألوني نكرتني فأعطيت كني كل واحد تكو كيسا هنداو مسألته كرائسا عدد إني نكرت وان كرت نما هنداو دو كني جري ما نقصهن إرئسو ذلك كنان كيسني مما عندي وان نبير جرو الراجل يا رب يا الله نعمة بير جرو نوكن إن إردت نعمة ربي سبحانه وتعالى ودو نمن هندي والغهيك الأتيتا قتك كان اللي كنافي نعمة ربي كينا إراه نردت بليين إسلامة ربي أكنا كنا قمنا يا ربي نعمة كينوكن كدنيا كآخران اللي نتك دي بسات دنيا آخران اللي كرد دايتين دنيا إردت نمي دي آخران اللي آخران قفنا غير نقول إنجلنا لكتو يا ربي يا الله خير دنيا أخرى اللي نوكن نجرى دنيا اللي ستبا ستيت برو ستنقافا تخيري رتي اندلقت أخرى اللي يستكن نعم عن قناة أولي نجرو جاتشو نمي كتوكو قابتوكو رسول لقاني زيارني نمي كي يارتي يارتي يارتي قندريت ديبي ولبو تمي لعفي جاتشو نمي نمال تهتي قنات لعفتي دعاي ويكا قنات تجرى جلنين رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول ايوا قد ربيك يجري مال جتي قد تجنان يا ربي واخراتك انا قبضت اسمتنا الرباسي دانج ايه اسمنا دوك سكتت يا ربي اتينا ليغني جدي قد دايد سبحان الله يا الرسول يا ابو رحمن ربي بلادا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه جتين قد تجرني اكثرت صبرتي سنجتو ادي الدنيا تري خيري قد ربين غرتي كنوا واتكنا ران سنيجدا الا كما ينقص المخياط هاغا غرتني وان رسوم لجد المخياط هاغا للموم بحركه سغد سين سفمي جد سملي جد ربين يا عبادي يا قبروتتي انما هي اعمالكم اكم من دلغانت سنتنتاتيو أحصيها لكم إثي ولدت إثني قبا ثم أوفيكم إياها إيغنا إثي قلت إثني قلشا فمن وجد خيرا نمن خيري أرغتي فليحمد الله ربها فارفت ومن وجد غير ذلك نمن كنملي أرغي وان خير انتهن فلا يلومن أكن كمن إلا نفسه لبو في ملاجر حديثني كمسلمي دوبا إلا من هديته جتشم مالي نما أني إساق جلش مالي أمريكي يكيبلو في دورقاك يرى غرو نما أني سوفك مالي جتشو فاستهدوني جتشون أمو كرا أجلو ما كغرتني حقت اسنجيسو نر برباد اجچو وان اغفر الذنوب جميعا اني لب دلي هنداني ارارم اجچون وان شركين تهين اجچو اقسم وان ربين ارارمو اساهم فدين ملي اجچو شركيو يرتدو ان ربنا من ارارمو كان أمو وانو في نماديسو فدي نماديسا وان نماديسو فدين نماديسو ماشي عربي تزن عكسي قبتشو قبضن وانا أغفر الذنوب جميعا دلي هنداني ديسا يو أجرور أرارة برباد دجتو يؤدو انت هتو شركي انديسو وان أرارمو انديسين اللي أقسم ان بربادين اللي ربين كين وان أرارمو انفرد طولي فاستغفروني جتو نو أرارمان ربربادا جتو مغفرانا قرد دا جتو مغفرا جتو ماني دلي دويسو فانا اسيسان اللي نمرا حقو بودي اسي اللي نغايا نما قدو جتو شوف واسدي siroise sirra bakkasan ille hake bodde ille nagaya si godu argite wasadi kana jechu tole ohsi ha jechu no male isini walitti qabe isini kaya jechu malaikan si barresani akkati si kaya mosani ofi kum iya ha jechu no isini kenna jechu galata isi guutu haala nita yalo sirra nirrifne guutu isi kenna waata kasirra nirrif rabbi waan ati dalagatte famo wajada khayran jechu namni khayri argata jechu maalenni sawaaba ni'ma ka argata jechu rabbi ni sawaffaqe sababa ni'ma sababa kana dalagate yoka hayata tayyiba jirachu rabbi sawaffaqe tininjede فليحمد الله ربي نافر فتوجه نمن جرو غاري جرات ربي فارفدا فارو ربي هل كاني في غيال في السر والعلن اللي برباتي سار نمن جرو غاري جراتن ربي جرو غاري نو هاجراك جرو غاري جچون جرو عبادات جرو عباده ربي جرو ربي صدق عبد نمن ربي صدقت جرو نسا جرو غاري دجچو نمن ربي راغ بده هو جرو نسا جرو بد بانكن أكاس ربنا فارفة جدك توفيق طاعة إساء كنرد طاعة ربي كغرتي من دائر أرغدت كنرد فضل ربي كيتي كنرد ربي فارفة الحمد لله جدك فارو ربي ويت ربي فارفة وتفارو خجرمو الربان اللي فارفة قامان اللي فارفة الربان الحمد لله جدت فارفة قامانو هم ربي سنجده جدتان سن اللي فارو شكري جدما سن اللي غلطة ربي ها غلطة الربان اللي غلطة غلطة هجين اللي غلطة غلطة بارك الله فيكم اعملوا آل داود شكرا جدي ربي كين فلا يلومن إلا نفسه جدت نمالي لبو في ملين قمت وفو ما ركوت في غلطة جدت لبو تنتو يباري لبو قمت تاتي لبو انتم مالي في ذي قمت بيتا جال الرازق ايسي ديفته شهوا وفي جل ديمتوان وفي فيت جل نعمة ربي تكفرت جتو كنافو لبوسا متاقة ديقول التيفي جالا ديمنت إرراغ بابت وحديثة كان الرابن إرغن نوان بائرة ظلمين حرامته إرراغن كل من لا ربين كي نبوسي هندنو ظلمين بداته إرراته وليقلن millaadan asdura dabartelle zulmin har baddu da dorga da jeccu irratti wali galane jiran subhanallahi huwa ajaibati bara nafsi namami du dabu nasabati su irdi namati su aqli ti su horuna mati su kana hundau wan gartani hundi situ irratti wali galte ظلمين كنن كيسا أرغمري واشنان كنن كيسا إن بايا ظلمين يوكا نسينما يوكا غرتني نسب يوكا إردي يوكا عقلي يوكا هرو كنن كيسا باري سبحان الله وانا جائبات إرهمتم ظلمي ما إني يوسين جدا إرهمتم ظلمي ما إنن شركي إن الشركة لظلم عظيم أكنجد حديثك إن الركني يو أرغنو أكسم أما اللي وان هاجمت هندا ربي قدات تغرتي همتشو قبض جتشو نمن هند ساتو دقبات وان ربي كينا قد إف مالي وفي اللي فيدو هندند وفي اللي ميرو هندندو تيسير ربي تمالي وفيدو اللي هندندو كنافو ربي كينا عبادة إساء أدى إسباسو في قمنا جتشو عبادات أدى إسباسو قمنا ega in rabbi intahe rabbi jechun raziqa ke kasi kennu kasi tohatu kasi guddisu ega in tahe rububiyyumma isa ega amante uluhiyyumma letti ansu fi qabda uluhiyyumman waan hojjettu gabrummaa kee rabbii keesan qofaaf godhu ibaadaa rabbiin qofaaf godhu uluhiyyummaa jedhama. Uluhiyyummaa rabbiitti yookaan tokkochummaa rabbii eega beeyte isa gabbaruun ibaadaa isaaf godhuun kun tawhiida uluhiyyaa ka jennu sani. Akkasuma tawhiida uluhiyyaa eega beeytee qabattee isa kadhattee gadi jettee isaa bultee waan jedhu hojjette waan dhorgurraa goruudha. حديث الرابع يرجعنا اسمت سن الرابع وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوغا في قباتن سن الراقي بلا يوغا في ان قباتن حديث كان بورو تدي ديبيني غري غري سال الله ام شيني برتي سني اساني في كراغد ليس ان شاء الله.